إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الصبر والمصابرة بلغ أهل العلم العلا، فإن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أكثر الناس ذكرا، أو أكثر الناس نذكرهم ونترضى عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بلغوا هذا الأمر وهذا الشأن وهذه المكانة إلا بالصبر على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف نفسه: ولزمت رسول الله، أو صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. وكما قلنا ونكرر كثيرا كلام شعبة: ليتنا نعقله، نفهمه، نعمل به. عندما سئل: كيف بلغت ما أنت فيه؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. وهذا الصبر هو الذي يميز بين طلبة العلم، الذي يتجلد على شيء لا بد أن يصل إلى منتهى، ويصبر عليه لا بد أن يصل إلى منتهى ولو كان سيره بطيئا. إن العلماء يقولون: من أدام الطرق ولج. والعرب يقولون: من طلب شيئا أو جد في طلب شيء حصله، من جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعب الصبر. نسأل الله جل في علاه أن يصبرنا على هذا الباب العظيم، وهو كما قلنا الباب الذي منه يمكن التمكين لهذه الأمة والرجوع العز والمكانة والقيادة والريادة والسيادة لهذه الأمة. ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام، نصب إلى انتهائه، ونرجو من الله جل في علاه إتمام هذا الكتاب الجليل. واليوم مع الكلام على باب الهدي، انتهينا في العام الماضي في الكلام على أحاديث الحج إلى التمتع والكلام على الأنساك الثلاثة. اليوم إن شاء الله نأخذ الهدي ونكمل، علنا يعني يتيسر لنا بإذن الله الإنهاء هذا العام، إنهاء هذا الكتاب الجليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. باب الهدي أي أنه سيذكر لنا الأحاديث التي تبين لنا أحكام الهدي والسنن، وأيضا المستحبات بالنسبة لأمر الهدي إلى بيت الله الحرام. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. جزاكم الله خير. الكعبة بيت الله، هي أعظم بيوت الله جل في علاه قدرا ومكانة، عظمها الله وشرفها وجعلها أول بيت يوضع في هذه الدنيا، وأمر الناس بالطواف كما قال الله جل في علاه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقد قال الله جل وعلا آمرا إبراهيم عليه السلام ببناء البيت، وقد وردت أدلة كلها متواهية ضعيفة على أن آدم هو الذي بنى الكعبة أو الملائكة، والصحيح الراجح الذي بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. الأدلة الصحيحة هو إسماعيل معه عندما قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإبراهيم عليه السلام دعا بالبركة لهذا البيت وأمره الله جل في علاه أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فالبيت أعظم الأمكنة من بيوت الله جل في علاه، أعظم بيوت الله جل في علاه قدرا وشرفا، قد عظمها الله جل في علاه وأمر كما قلنا بالطواف بهذا البيت. وأيضا من تعظيم الله لهذا البيت أنه أمر عباده بإهداء القرب لله جل في علاه والطواف تعظيما لله جل في علاه لهذا البيت. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن حاجا يبعث بالهدي إلى البيت، طبعا يبعث بالهدي إلى البيت حتى يسيل الدماء حول الكعبة، فيكون أيضا كالطواف كالقياس، يسيل الدماء سيلان الدماء حول الكعبة كطواف الناس حول الكعبة، وهذا قياس بديع عند الشياطين. إيش المقصود منها؟ الهدي. إيش المقصود منه؟ تقوى؟ لا، هذا معنويا، أريد حسيا إطعام المساكين، ولكن المقصود معنويا كما قلت أنت والأخ الكريم، نعم لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فيهدي الذي لم يستطع أن ينسك والذي لم يلتزم بنسك، فيستطيع أن يتقرب إلى الله جل في علاه بالهدي إلى بيت الله الحرام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لما وكل أبا بكر صار أميرا للحج، فبعث معه الهدي وقلد الهدي. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثها أو أعطاها لأبي بكر فذهب بها إلى البيت، وما حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الأشياء التي كانت حلا له بعدما قلد الهدي وبعثه إلى البيت. المسائل الفقهية التي تتعلق وأيضا من الهدي، الهدي الأصل فيه هو النعم الإبل والبقر، وهذا أفضل ما يكون هديا، ويجوز الغنم على خلاف بين العلماء كما سنبين. فالهدي يكون من الإبل والبقر، وأعظمه الإبل ثم البقر، والغنم يجوز على الجواز، يجوز إهداء الغنم للبيت. المسائل الفقهية الأولى، المسألة الأولى جواز الإهداء للبيت وإن لم ينوي النسك، يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالذبح بهذا الهدي، يبعثه إلى جيران البيت، إلى فقراء مكة، إلى فقراء البيت، يجوز وإن لم ينوي النسك، لا يكون حاجا ولا معتمرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وبعض المتقدمين من علمائنا من السلف يرون من الصحابة ومن التابعين يرون أن بعث الهدي إلى البيت يعتبر إحراما، يعد محرما ويأخذ أحكام المحرم، والمحرم إذا دخل في النسك يحرم عليه أشياء كانت حلا لهم، فكذلك من بعث بالهدي إلى البيت يأخذ حكمه. هؤلاء هو ابن عباس، هو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، بل وهو قول علي وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، لما رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس معهم كان عليه قميص ثم تذكر أنه قلد هديه قال بعثته اليوم، ثم خلع القميص من جيبه، ما خلعه من عند رأسه على أنه صار محرما بذلك. وأما جماهير السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة، وقال ابن المنذر هو قول الفقهاء، فقهاء الأمصار، بأن المرء إذا أهدى إلى البيت لا يعد محرما بهذا الهدي، لا سيما وأن حديث الباب ظاهر في ذلك، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا، ما حرم النبي صلى الله عليه شيئا كان حلالا، وهذا ظاهر في كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الدليل الثاني الظاهر في ذلك زيادة في بعض الروايات أن بعضهم بعث إلى عائشة أن ابن عباس يفتي الناس أن من أهدى للبيت، من أهدى للبيت صار محرما وحرم عليه ما كان حلالا قبل ذلك، محرمات الإحرام التي ذكرناها تفصيلا العام الماضي. فلما وصل إليها هذا الخطاب بعثت فقالت قد فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت أنه أقام بالمدينة فكان حلالا وما حرم عليه شيء كان حلالا. فهذا في صدر الفتوى من عائشة رضي الله عنه أرضها تخطئ ابن عباس. فظهر لنا الآن قولان. القول الأول يقول يصير محرما إذا أهدى ولا بد أن يأخذ أحكام المحرم، والقول الثاني يقول لا، لا يصير محرما بالإهداء، هي عبادة مستقلة وهي تستقل عن النسك، وهذا هو الراجح الصحيح. القول الثاني قول جماهير السلف والخلف هو القول الصحيح، أن من أهدى لا يأخذ حكم النسك ولا يأخذ حكم المحرم، لا سيما أن هذا الحديث حديث في الصحيحين، والحديث الأول لا يقاومه وتوجيهه ظاهر. فالصريح أو الصحيح من الأدلة قول عائشة رضي الله عنها وأرضها، لا سيما وقد اتفق الشيخان على هذا تخريج هذا الحديث، أن السلام أهدى ولم يحرم عليه شيئا كان حلالا. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية ألا وهي إشعار البدن، إشعار الإبل والبقر وتقليد الإبل والبقر. إشعار البدن معناه هو كالفصد كالحجامة، شق صفح سنام الإبل الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر كما سنبين على الخلاف بين العلماء، وسلت الدم، فهذه تعتبر إشعار، علامة، هي إشعار وعلى وزنها إشهار، يعني أن هذا البعير، هذا البقر، هذا هدي لبيت الله جل في علاه، طعمة لمساكين بيت الله جل في علاه، فهو علامة وإشهار أن هذا خاص بفقراء المساكين. والعلة كما قال علماؤنا لما الإشهار، لما الإشعار، هذا للتمايز، حتى يتميز الإبل، يعني يعرف أن هذه الإبل هي خاصة ببيت الله جل في علاه، فيعظمها حتى اللصوص. قال علماؤنا اللصوص كانوا لا يتجرؤون على الهدي الذي يذهب إلى البيت، فكانوا يعظمون شعائر الله وهم ما هم في معصية الله جل في علاه، فكان تعظيما لهذا الهدي لابد من إظهاره على هذا الإشعار أو هذا الإشعار. فإشعار البدن من الإبل والبقر وتقليد الإبل والبقر جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا زيادة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها، ثم بعد ذلك ركب راحلته. فهنا الحديث الثاني يثبت أن السلام فعل ذلك بنفسه، الحديث الأول أيضا يثبت أن السلام فعل ذلك بنفسه، لكن الفرق بين حديث عائشة وحديث ابن عباس أن حديث عائشة قد فعل ذلك السلام وهو في المدينة، وهو في المدينة، وحديث ابن عباس قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بذي الحليفة. لذلك العلماء فرقوا، قالوا من أهدى بالعبادة المستقلة للبيت دون النسك فمن مقامه، الإشعار يكون من مقامه، أما إذا أهدى للبيت وهو قد تلبس بالنسك فمن مقاته أو المكان الذي يحرم فيه. هذا جمعا بين الفعلين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حلالا وأهدى، وعندما كان حراما وأهدى. مفهوم؟ عندنا وقعتان الآن، نحن نستدل بالسنة الفعلية على إيش؟ على موت البقر والإبل فيها. على إيش؟ وما الإشعار؟ نعم، تمييز الإبل، يعني هو إشهار. قلنا لنا وقعتان، الأولى أن يسلم في الإشعار هنا في الهدي في المدينة، قلده في المدينة وأشعره في المدينة، سلت الدم في المدينة وبعثه مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة. والواقعة الثانية فعل ذلك بذي الحليفة. ما الفرق بين الوقعتين؟ الأولى في سنة أبي بكر، ده فرق، والثانية كانت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم، الأولى كانت في سنة أبي بكر لما كان أميرا على الحج، والثانية كانت في حج النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا والفارق بينهما أن الذي أهدى للبيت ولم يكن قد تلبس بالنسك فالسنة أن يشعرها ويقلدها في مقامه، في مكانه، في بيته، في المكان الذي يعيش فيه، فقد قلدها النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأشعرها وهي أجيبه في المدينة، لكن لما صار حجا ما فعل ذلك، من المدينة أخذها دون أن يشعرها ودون أن يقلدها. فلما ذهب إلى ذي الحليفة، وهذا هو بالإجماع هو ميقات من؟ ميقات أهل المدينة، فلما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم أشعرها وأيضا قلدها، قلدها يعني جعل لها قلادة بتكون بنعلين من السنة، بنعلين حتى كما قلنا يعرف الناس أن هذه ذاهبة إلى البيت، فيعظمون شعائر الله جل في علاه وعلماءنا من الفقهاء قالوا واللصوص لا يتجرؤون على مثل هذا البعير لأنه هدي، لأنه للبيت، خاص ببيت الله جل في علاه، يعظمون شعائر الله جل في علاه. فهذه المسألة الأولى بالنسبة للإشعار. وبالنسبة للإشعار المسألة الثانية، هل العلماء اتفقوا على مسألة الإشعار لأنه جرح للبهيمة، جرح للبعير، هل اتفقوا عليه أم اختلفوا؟ نقول لا، اختلف العلماء في مسألة الإشعار على قولين. القول الأول قول المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بجواز الإشعار وجرح البهيمة يجرح، نعم البعير يجرح ويسلط الدم، نعم، والقلادة، والقلادة وإن كانت ثقيلة، نعم، يقلد ويشعر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا لا نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للتمايز. قالوا عندنا نقول هذه سنة متبعة بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فحديث الباب، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرها ثم قلدها ثم بعثها إلى البيت، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بذو الحليفة أشعر ناقته ثم بعد ذلك ركب بعيره ورحل. فهذه سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأثر. أما من النظر قال ومن النظر أن الإشعار علامة على تعظيم شعائر الله جل في علاه، وقد قال الله جل في علاه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكل وسيلة تظهر تعظيم شعائر الله على المرء أن يأتي بها، ومنها الإشعار. واستدلوا أيضا من ناحية النظر أنهم قالوا اختلاط البعير يمكن أن يتجرأ عليه كل أحد، يركبه يتعبه، لكن إذا علم أنه للبيت جنبه. وأيضا إذا جاء أهل مكة فنظروا إلى البعير يعرفون ما يخصهم، ألا وهو كانوا فقراء لكنهم كانوا فقهاء، فإذا رأوا الإشعار علموا أن هذا هو الذي يخصهم، هذا هو الخاص بطعمة لفقراء أهل مكة. فلذلك علماءنا قالوا من الأثر ومن النظر السنة الإشعار لهذه المصالح الكثيرة الراجحة. أما الأحناف فخالفوا بذلك، أو قل أبو حنيفة انفرد بالمخالفة، فقد خالفه الصاحبان. أبو حنيفة يقول لا يجوز إشعار البعير، لما؟ قال لأن هذا فيه تعذيب للبعير، وعندنا من مقاصد الشريعة بل من أصول الشريعة المرتكزة عندنا هو أن تعذيب الحيوان حرام. لما جاء البعير يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ربه أو سيده فاشتد عليه وأغلظ عليه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بكل المخلوقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولام على رجل يضع رجله على عنق البعير ويحد الشفرة وهو يراه والبعير يرى ذلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالبعير. الغرض المقصود الرحمة من أصول ديننا، وتعذيب الحيوان منهي عنه. وأيضا وردت الأدلة على النهي بالمثلة، النهي عن المثلة عامة في البشر وغير البشر، وقالوا إذا الإشعار مثلة، الإشعار مثلة للحيوان، فوقعنا في النهي الثاني. والثالث أنه أيضا صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ البعير غرضا أو الطير غرضا أو الحيوان غرضا، فقالوا هذه أدلة ثلاث تثبت لنا المنع من الإشعار. واستدلوا بالنظر أيضا في ذلك أنهم قالوا بأن الشرع إذا أصل شيء أو نهى عن شيء فإذا جاء الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يؤول على التخصيص. هذان قولان عندنا، قول الجماهير والخلاف في المسألة على ذبح الحيوان يكون قائما أم قاعدا. فلما اختلفوا الحمد لله مستيقظين، جيد جدا، هذا الذي أريده، أهم شيء الاستيقاظ. يبقى إذن الخلاف بين العلماء على قولين في مسألة الإشعار. وما هو الإشعار؟ إشهار. وما هو الإشهار؟ أنكاح، نعم. الإشهار هو الجرح، الجرح هذا يبين، والتقليد القلادة بغصن شجرة، القلادة بخشبة، بس الأفضل والسنة القلادة بإيش؟ بنعلين لا بنعل واحد، أن يقلدها بنعلين لا بنعل واحد. فقولان عن أهل العلم، قول الجمهور وقول الأحناف، والراجح الصحيح هو قول جمهور أهل العلم، قالوا بأنه يجوز الإشعار، بل قالوا السنة المستحبة الإشعار. لما؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذا من تعظيم شعائر الله جل في علاه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لا سيما أن أفضل العبادات إراقة الدماء لوجه الله جل في علاه. فالهدي هنا فيه قربتان، منها قربة الذبح أو إراقة الدماء، وإراقة الدماء لوجه الله من أعظم الطاعات. وأجابوا على أدلة الفريق الأول أو القول الثاني، القول الأحناف أو أبي حنيفة، قالوا أولا الأصول الدينية عندنا أو مقاصد الشريعة والأصول الشرعية النهي عن تعذيب الحيوان، النهي عن المثلة، وأيضا النظر الذي قالوه بالتخصيص. نقول أولا النهي عن المثلة على ما هو عليه وليس في نزاعنا هنا، لأن هذا ليس من المثل، ليس هذا من المثل، فإذا الرد عليهم في الدليل الأول أن هذا ليس من المثل. قالوا هذا فيه تعذيب وإيلام للحيوان، وقد نهينا عن إيلام وتعذيب الحيوان، هذه رحمة ديننا وهذا حق. فنحن نقول الآن نعم نحن معكم، هذا فيه بعض الإيلام للحيوان، لكن المصلحة الأرجح هي التي جعلتنا نقول يغتفر هذا التعذيب اليسير من أجل المصلحة الأرجح. قالوا وما المصلحة الأرجح؟ قلنا تمييز إبل الصدقة عن غيرها، الهدي الذي هو تعظيم شعائر الله جل في علاه عن غيره، فهذا التمايز صار مصلحة أرجح على هذه المفسدة القليلة أو الضئيلة ألا وهي تعذيب الحيوان. وضربوا لذلك نظائر وأمثلة في الشرع. الكي، الكي فيه إيلام أم لا؟ فيه إيلام لكن فيه علاج، صحيح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها الكي، دعك أنه قال أكره لكن هي فيها شفاء أم لا؟ الحجامة أوضح مثال، الحجامة أنت تستخرج الدماء الفاسدة بشرطة المحجر، فالحجامة أيضا فيها إيلام، والإنسان يتحمل هذا الألم من أجل المصلحة الأعظم ألا وهي العلاج. فلذلك قلنا بالرد على ما استدل به الأحناف، فيكون الراجح الصحيح بالأدلة التي سلمت من المعارضة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الفعلية بل والسنة الإقرارية ألا وهو إشعار الهدي من الإبل والبقر. المسألة الثالثة هو الكلام على الغنم، هل ينزل منزلة الإبل والبقر في الهدي؟ قلنا اتفقوا على أنه يصح الإهداء للبيت بالغنم، قرب الذبح وإراقة الدماء من أفضل الطاعات، فللبيت الإبل أعلاها وأرقاها، وأيضا البقر كذلك، والغنم يصح ويجوز وإن كان دون الإبل. قال الله جل في علاه فصلي لربك وانحر، فاتفق العلماء على جواز ذلك، واختلفوا فيما بينهم في مسألة التقليد والإشعار، التقليد والإشعار. فقال الشافعية والحنابلة يجوز بل من السن بل من المستحب تقليد الغنم. للرواية الثانية في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما وقلده، قالت فتلت غنم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصرحت بالغنم، هذا عن عائشة رضي الله عنها أرضاها في البخاري وأيضا في مسلم، فهذه دلالة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المالكية والأحناف لا يجوز تقليد الغنم، واستدلوا على ذلك بأثار لا تصح، لكنهم استدلوا نظرا وقالوا تقليد الغنم فيه الإثقال عليه وتضعيفه، وهذا التضعيف يرجع بعد ذلك أيضا لعلة أخرى تكلموا عنها في مسألة الإشعار ألا وهو التعذيب، لو حملت الحيوان فوق طاقته عذبته أم لا؟ وهو سيضرب أكباد الإبل من المدينة إلى مكة، فمسافات طويلة وهو يحمل هذه القلائد فإنها تضعفه. الصحيح من القولين هو القول الأول، قول الشافعية والحنابلة بجواز الإشعار أو قل بجواز التقليد للغنم، لا سيما وأنه قد نقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلة التي تمسكوا بها وهو إضعاف الغنم فهي علة، وهي النعل يثقل يكون ثقيلا على الغنم، لو كان ثقيلا يجعله نعلا صغيرا ما تجعله كبيرا حتى لا يثقل على الغنم، فهذه علة وهي لا يصح التمسك بها ودفع سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقليد الغنم. وقد اتفقوا دون الخلاف على عدم إشعار الغنم، اتفقوا على عدم إشعار الغنم لأنه يضعف حقا الغنم، لكن الخلاف كان في البعير والبقر، واتفقوا على عدم إشعار الغنم لا سيما أنه لم يصل إلينا بالأثر النبوي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة أو المسائل التي تتعلق بهذين الحديثين. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، أولا إعانة المرأة لزوجها على البر والتقوى، بل هو المقصود الأسمى من بناء البيت الأسر، إعانة المرأة لزوجها على البر والتقوى. من وين استنبط هذه المسألة؟ أن حفصة رضي الله عنها أرضاها بعثت إلى من؟ ماذا فعلت عائشة؟ كيف برت عائشة بزوجها؟ نعم قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه إعانة، وهذا كما قلنا أساس بناء البيت المسلم الأسرة المسلمة هو التعاون على البر والتقوى. وما قال الله جل وعلا وعشرهن بالمعروف إلا لذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، فالمرأة الصالحة في البيت بركة، إن نسيت تذكرك وإن تذكرت تعينك على الطاعة، ليست مثبطة وليست مخذلة. الأخت بعثت إلينا في النت قالت زوجي كل ما أراه يذهب إلى الدرس ويجيء إلى الدرس وما أخرج معه، لما تفعلون بنا هذا؟ اتقوا الله في أنفسك، بطلوا الدروس ببعض الأوقات. فهل هذا تثبيط أم إعانة؟ إعانة. قد تكلمت في درس من الدروس أبين سنة قد ماتت واندثرت وما أحد يعلم بها ألا وهي سنة التعدد، وهذه سنة يعني نسأل الله جل وعلا أن يركز في قلوب النساء رأى الرحمة لأخواتهن. فلما تكلمت بهذه المسألة وأكثرت في الأدلة وأتيت بشبهات التي يأتينا بالقول الانفراد أن التوحيد في هذا هو النجاة في هذه المسألة، قالت له أنا أو الدروس، ده حق، طلقني أو الدروس، ده الرجل ما تزوج، لكن هذه المرأة فقيها لبيبة، كيف ذلك؟ لا دي أخذت كتاب شيخ الإسلام تيمية طبقته في لحظة واحدة، إيش هو؟ سد الذراع. قالت يبقى إذن هذا الدرس وسيلة للزواج، لما يقعد كل يوم يقول السنة التعدد السنة التعدد ويفتح لك الأبواب، إذا فتح لك بابا أنا أسد الباب من أوله، يا أنا يا الدروس طلقني أو الدروس. الرجل قال أطلقك، ده أنا أطلق ألف محمد حسن ولا أطلقه. وذهب الرجل أدراج الرياح، والله وكان طالبا للعلم جيدا، لكنه الآن ما أدري أين هو، حتى ما أدري هل التزامه استقام ما أدري. المرأة الطالحة شؤم على الإنسان، تضيع دينه ودنياه، والمرأة الصالحة أكبر ما يكون بركة في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ولذلك ترى القرآن دائما يركز عليك أن تربي امرأتك على التقى على الورع على الدين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن، لا تشغل نفسك بالرزق، الرزق المعنوي هو الذي لابد أن تبحث عنه، تربي امرأتك على الصلاح. فانظر هذه المرأة العظيمة هي من فضلات النساء، لم تكن هي أعظم نساء العالمين، فهي من أعظم نساء العالمين عائشة رضي الله عنها أرضاها. إن سألت كيف بلغت كيف ارتقت، كان السمو الراقي في شخصية عائشة رضي الله عنها أرضاها، إن سألت عن الأسباب فمن أهم الأسباب حفظها لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الأمة. لذلك أنت ترى منة عائشة على الأمة لا تدانيها منة، من أكثر الناس حفظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خبأت لنا حمل بعير تختص هي به من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تعين النبي صلى الله عليه وسلم على نشر سنته، وتعين النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وبكل ما تملك طاعة لله جل في علاه. فالمرأة الصالحة كما قلنا في البيت بركة، لذلك كانت منة سعيد بن المسيب على تلميذه ليس بتعليمه فقط بل بتزويده لمن يعلمه، لما قال لما غبت قال ماتت زوجتي فأتى له بابنتي، وكانت أجمل نساء من أجمل نساء العرب، بل تقدم لها من؟ ابن الخليفة، ابن الخليفة ورفض، وجلد ابن المسيب لذلك، لكن ابن المسيب أخذها وأعطاها إياه وقد أقرضه درهمين، إيش الدرهمين؟ ما لامرأة تحمل علم سعيد بن المسيب الذي قال فيه أحمد بن حنبل أعلم التابعين على الإطلاق هو ابن المسيب، ومهرها درهمان بل وقرض ليس من عنده. ثم دخلت فأغلق الباب، لما أغلق الباب ونظر إليها خرت مغشية عليها، قال ما هذا البلاء المبين، فجاءت أمه فقالت لا أم لك اتركها لي حتى أجهزها لك فتزوجها. فكان كلما إذا أراد أن يخرج قالت له هذا هو الشاهد، إلى أين؟ يقول إلى مجلس سعيد، تقول اجلس أعلمك علم سعيد، لا تحتاج الآن لسعيد، حتى الأب تركته قالت اجلس أعلمك علم سعيد. فالمرأة الصالحة في البيت بركة، وخير علامة لصلاح هذه المرأة أنها تعين على أمور الآخرة لا أمور الدنيا. الفائدة الثانية صحة الوكالة في الصدقات وفي غيرها، أصل أصيل من ديننا صحة التوكيل، ولذلك قعد علماؤنا وقالوا الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في بلوغ الهدي إلى البيت من؟ وكل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وصحت الوكالة والوكيل كما قلنا ينزل منزلة الأصيل. وهذه الوكالة لابد لها من ضوابط، من أهم هذه الضوابط ولست مفصلا أن الوكيل لابد أن يبحث عن الأحظ للأصيل، فلو خالف ذلك لا تصح وكالته ويوقف كل التعاملات والتعاقدات التي تعاقد بها. فالوكيل هنا لابد أن يبحث عن الأحظ للأصيل. الفائدة الثالثة أن الذي يهدي إلى البيت لا يصير محرما إلا بالنية، لا يصير محرما إلا بالنية، فيرجع الأصل العام أن كل الأعمال دائرة على أصل واحد ألا وهو النوايا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلا إذا غلب الظاهر غلبنا الظاهر كالطلاق وغيره كما سلف وشرحنا ذلك. الفائدة الرابعة، الشرع جاء بتحقيق المصالح المحضة أو الغالبة، هذه دلالة واضحة جدا على عظمة شريعته، حيثما كانت المصلحة قل هذه شريعته، شريعتنا تبحث عن المصالح وتكثير المصالح وتقليل المفاسد، فهنا نقول الشرع جاء بتحقيق المصالح المحضة أو الغالبة. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ الله أكبر، نعم الإشعار، إيش فيها الإشعار؟ نعم هذه مفسدة الآن لكن فيها مصلحة راجحة غالبة ألا وهي التمايز، حتى يذهب إلى البيت فيعرف أهل مكة أن هذا للبيت. الفائدة الخامسة، إشهار الطاعة من أجل التأسي من أفضل العبادات. طبعا لابد من قيد، إيش القيد؟ أولا نأصل هذا، نعم دون الرياء، إشهار الطاعة بغرض التأسي من أفضل العبادات، توافقون؟ لدهم لا يوافقون ولا يعرفون ماذا يقولون، هل هذه فائدة أم مشكلة؟ لا هنا هنا أمان أمان، هذه فائدة؟ إيش هي الفائدة؟ إشهار الطاعة، مع أن الأصل في أي إنسان الحيطة أن يخفي، الفائدة كما قلنا إشهار الطاعة، مع أن الأصل الخفاء، التقي النقي الخفي أقرب إلى ربه جل في علاه. سعد بن أبي وقاص لما جاءه ابنه قال أنت هنا في الصحراء وهم يقتتلون على الخلافة، قال اتركني يا بني قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب التقي النقي على الخفاء، فالخفاء حب ما يكون إلى الله جل في علاه. وهنا نحن نؤصل تأصيلا غير هذا التأصيل، في الظاهر مخالف، قلنا إشهار الطاعة من أفضل القربات، ولكن إشهار الطاعة بتقييد للتأسي بغرض التأسي، نية التأسي بغرض التأسي من أفضل الطاعات، توافقون الآن؟ من وين استنبطنا هذه؟ من الإشعار، الإشعار لأن الإشعار إيش؟ إشهار، صحيح ما قلنا الإشعار إشهار، فإذا إشهار طاعة هنا الآن، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أهداه إلى البيت، صحيح؟ طيب، نحن نقول الآن بعدما وافقتم على الفائدة وعرفتم من أين استنبطنا الفائدة، أشكل علينا أمر عظيم عشان ندخل على مشكل الحديث، أشكل علينا أمر عظيم ألا وهو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة رجل لا ذكر الله خاليا، اللهم استعان، اللهم ارحمني يا رب، اللهم اشفيني حتى استطيع اتصرف مع هؤلاء الإخوة. يا حبيبي احنا الآن ائت بالشاهد الذي نريده، فذكر الله خاليا، نتكلم في الصدقات، ها تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم يمين ما أنفقت شماله، فهذا خير، ما في هذا، ده في صحيح مسلم، ما في هذا، إيش هذا؟ والله حديث الصحيح، نعم هذا الحديث شاذ، ليش؟ فيه قلب انقلب على الراوي، الصحيح في الحديث المتفق عليه أنه هو قال لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ونحن الآن نخالف الظاهر ونقول إشعار، إشهار، إشهار الطاعة من أفضل الطاعات، كيف الجمع؟ هات يا بريطاني، محرم سدا للذريعة أو يبيعها المصلحة الراجحة، أنت ذهبت إلى إيطاليا الآن لا بريطانيا، يعني لكن ما زلت في دائرة أوروبا، الآن النزاع وين؟ هو بيتصدق والصدقة نفع متعد، وأخفاه الآن لأنه يستظل بظل الله، لما؟ سألت عن الحكمة عن العلة، قلنا لأنه لما تصدق أخفى صدقته، فهمت؟ أخواتي الكرام ما شاء الله أجوبة جيدة، لكن أنا أقول طالب العلم إيش بيفعل؟ يتمهل ويروي في الأمر حتى يضع بصره نصب النزاع، أقرب طريق للنتيجة الصحيحة. طب ما رأيك نحن نعممه؟ إجابة سديدة جيد، لكن نحن نعممه، نقول عن كل طاعة، بل قيام الليل يقوم المرء والناس نيام فيظهر لهم أنه يقوم ويتوضأ ويقرأ أمامه، بغرض التأسف. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتأسى به الناس لكن خشية أن تفرض عليه. وهذا القيد احنا نقول إذا وجد الإخلاص فالأولى الإظهار، إذا لم يخش على نفسه المرء بالدليلين الآن يبقى نقول أخفى هذا الخفاء لشدة إخلاصه. هو لما استحق أن يستظل بظل الله جل في علاه؟ هل للخفاء ولا للإخلاص؟ التابع للإخفاء، للإخلاص. فكان إخفاء للصدقة دلالة على، فإذا تمكن الإخلاص من القلب انتهى الموضوع، استوى الخفاء والإظهار. وكان للإظهار فضل أعظم ألا وهو فضل التأسي. ربنا لك، فهمتم؟ أسمع منكم فهمتم؟ الإخوة كثيرة بيسكتوا ليه؟ مفهوم؟ المسألة واضحة؟ الحمد لله. يبقى إذن الفائدة الأخيرة هي إشهار الطاعة بغرض التأسي والاقتداء، يكون بذلك نفعا متعديا وتكون من أفضل القربات، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر. أما رأيت لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد شدة الفقر على ثيابهم قال تصدق رجل ببره، بصاع بره، بصاع تمره، بشعيره، فجاء رجل بكومة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضعها غار الناس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فذهب كل من كان يقدر على شيء بثوب بطعام ببر بشعير ويضع ذلك أمام النسل، فسرت أسارير النسل وابتسم ثم قال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. أرأيت فرح النسل؟ فرح النسل ولا يفرح النسل إلا بعظيم الطاعة.